otvorene to ne mali. Koliko vam dan otvorene ne mali? Na osnovi lehnu su ljudi na kući koje očini lehnu vam lehnu. U jednu dnevu kad imamo jednu lehnu, ono je ljudi se ne hedio lehnu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمعلوم عند المسلمين كافة أن البيوت تقام أول ما تقام على الإخلاص والمتابعة، يعني على لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما يأتي من شيء إلا على هذا الأساس. لا معبود حق إلا الله، ولا متبوع حق إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يبنى على التفاهم الأسري، أن يفهم الزوج زوجته، وأن تفهم الزوجة زوجها. كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في هذا الباب، فانظر إليه وهو يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها: إني لأعلم حين تكوني علي غاضبة أو تكوني عني راضية. فقالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت غضبا قلت ورب إبراهيم، وإذا كنت راضية قلت ورب محمد. فقالت رضي الله عنها: أجل يا رسول الله، والله ما أفارق غير اسمك، رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفهم لا من الكلام بل من فحوى الكلام، يعني هنا هي لا تتكلم في غضب أو رضا، وإنما تتكلم بكلام عادي، فيفهم هو صلى الله عليه وسلم منها إن كانت راضية أم كانت غاضبة، رضي الله عنه. فمن منا يكون كذلك؟ وانظر كذلك إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، تقول لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تحمل رسالة أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن نساءك يطلبن العدل في ابنة ابن أبي قحافة، يعني عائشة رضي الله عنها، فإن الناس يأتون بالهدايا في يومها. لماذا يأتون بالهدايا في يومها؟ لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فيحبون ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتون بالهدايا في اليوم الذي فيه عند عائشة. فقال لفاطمة: يا فاطمة، أتحبينني؟ قالت: أجل يا رسول الله. قال: فأحبي هذه. قالت: فعدت إلى أمهات المؤمنين فأخبرتهن أن الرسول قال كذا وكذا. فجاءت زينب فأفحشت في القول، يعني اشتدت على عائشة. قالت: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكره أن أنتصر؟ الأول كان التفاهم بالكلام، هنا التفاهم بالنظر، نظرت إليه صلى الله عليه وسلم، أيكره أن تنتصر لنفسها؟ قالت: فرأيته لا يكره. قالت: فأفحمتها، يعني رددت عليها ردا بليغا. الشاهد أنها نظرت إليه، زوجة نظرت إلى زوجها، فعلمت ما يكره وما يحب. أين هذا في دنيا الناس الآن؟ فإذا ما يبنى عليه البيوت الإخلاص والمتابعة والتفاهم. يتفاهم المرء مع أهل بيته، حتى مع أولادك، تفاهم مع أولادك صغارا كانوا أو كبارا، يكن بينكم تفاهم. وإذا ما حدث إشكال ما، وما من بيت يخلو من المشاكل، فيحل بأسلوب حسن. لما جاءت أمنا صفية وكانت طاهية جيدة الطهي، يعني كانت تحسن الطبخ رضي الله عنها، بصحفة إناء فيه طعام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة. فلما رأت ذلك عائشة أخذت الصحفة الإناء فكسرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حل هذا الإشكال، قال: غارت أمكم وضحك. ثم أخذ صحفة عائشة فأعطاها لصفية، وقال صحفة بصحفة، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الإشكال. ربما تحدث مشكلة في البيت فيسور الزوج فتكبر المشكلة، ثم يتدخل أهل الزوجة أو يتدخل أهل الزوج، وحينئذ تعظم أكثر، وحينئذ يصعب حلها. أما لو أن الرجل خرج ودخل وقال كلمة حسنة، أو المرأة قالت لزوجها غفر الله لي ولك، أو عفى الله عني وعنك، أو أنا أخطأت، أو نحو ذلك، انتهى الموضوع. هذا كله مبناه على التفاهم الأسري، والكلام في هذا الباب يطول. ولكن نذكر بأمر هام جدا، ألا وهو في الأفراح التي علينا أن نشكر الله رب العالمين فيها، نعصي الله رب العالمين فيها. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر الله عز وجل هو وضع نعمه سبحانه في مواضعها. الله أنعم عليك بالزواج وبالمال وبالنسب الصالح وبغير ذلك من الأمور، فتشكر نعمة الله عز وجل. أما أن تأتي بالمسارح أو بالمغنيين أو بالدي جي ونحو هذه الأمور المنكرة، فإن الله رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حرم المعازف والموسيقى والغناء، وقال السلف: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. المية لما تمشي في الأرض تلاقي الزرع يطلع، فكذلك الغناء، فضلا عما يكون فيه من فحش، كلام بذيء وكلام فيه شهوة وكلام يدعو إلى الزنا، فضلا عما يكون فيه من اختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك من الفواحش. فنسأل الله رب العالمين أن يجنبنا وإياكم هذه الأمور المنكرات. معنا اليوم عرسين كريمين، أما الأول فلأخينا أحمد محمد رمضان سليم على أختنا دينا محمود إبراهيم عجمي. العرس الأول لأخينا أحمد محمد رمضان سليم على أختنا دينا محمود إبراهيم عجمي، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. أما العرس الثاني فلأخينا خالد عبد الرحمن عبد الشافي على أختنا إيمان محمد عبد السلام بدوية. العرس الثاني لأخينا خالد عبد الرحمن عبد الشافي على أختنا إيمان محمد عبد السلام بدوية، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. وأقول لأخي خالد أبي طلحة: قرت عيون أبي طلح وزوجته، وبلغ في الهنا عزا ورضوانا، زوجت ذات الهدى من خيرهم نسبا، فكن لها أبدا حصنا وبستانا، إن شئت عشت مليكا لا يرد له قول تقابل بالإحسان إحسانا. بارك الله للجميع، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.